أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسر مؤسسة معالم السنن أن تقدم لكم سلسلة بعنوان التعليق على شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء حفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا واجزه عنا خير الجزاء برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الطحاوي رحمه الله تعالى: وإن محمدًا عبده المصطفى، ونبيه المجتبى، ورسوله المرتضى. قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى: الاصطفاء والاجتباء والارتضاء متقارب المعنى، ومعناها جميعًا الاختيار. نعم. واعلم أن كمال المخلوق في تحقيق عبوديته لله تعالى، وكلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية ازداد كماله وعلت درجته. ومن توهم أن المخلوق يخرج عن العبودية بوجه من الوجوه وأن الخروج عنها أكمل، فهو من أجهل الخلق وأضلهم. قال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون، إلى غير ذلك من الآيات. وذكر الله: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعلم أن كمال المخلوق في تحقيق عبوديته لله تعالى، لأنه قالوا أن محمدًا عبده المصطفى، محمد أشرف الخلق وأكمل الخلق، أحب أوصافه إليه العبودية، وجاء ذلك في أشرف المواطن كما سيأتي في كلام الشارح. تحقيق العبودية لله جل وعلا هو الهدف من إيجاد الثقلين الجن والإنس، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وبقدر ما يحققه العبد من هذه العبودية تكون منزلته عند الله تعالى، وبقدر ما يفرط فيه يكون نقصه. هذه العبودية خلق من أجلها الإنسان، ومع الأسف أن كثيرا من الناس يغفل عن هذا، حتى من المسلمين تجده خلق لهذا الهدف، وتعلقه وحياته إن لم تكن كلها فجلها مصروف لجمع حطام الدنيا والتنافس عليها وتعظيم من يخدمهم فيها في هذه الدنيا لتحقيق الهدف الذي يسمون إليه ويرجونه، وهو جمع الدنيا. نعم، الله جل وعلا قال: ولا تنس نصيبك من الدنيا، فلا تنس نصيبك من الدنيا، من أجل تحقيق الهدف، لأنه لا يمكن تحقيق الهدف بدون مال، ما يمكن تحقق هذا الهدف بدون مال تعيش به وتقوت منه ويوصلك إلى مرادك. الناس عكسوا، جعلوا الهدف نصيبهم من الدنيا، وهو مضمون، لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، هذا مضمون، لن يضيع من رزقك شيء.